سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا جعل الحزن إلا ما جعلته سهلا. سبحانك أنت تجعل لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم العليم الحكيم. أما بعد، إنك أنت العليم الحق الكلام كلام الله عز أما وجل. إن خير الكلام كلام الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام قوله، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية، وإن هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العلامة من يريد الله به خيرا يفقهه في الكتاب الذي أسماه فقه السنة، وإن من الوصل من النوبة هذا لقوله السادس الشيخ السيد الشباب هذا سلوك وجوب القطاع سنة قصم قد وصل من النوبة سبع لقوله من الشيخ إبراهيم الكفارة من الشروط الأول حالة ما إذا عفى ولي الدم يعني والثالث يكون ورضي بالبالغ عاقل الرابع يكون قادر أو رضي بالدية أو رضي الخامس اللي مر معنا الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم مين ولي الدم؟ نعم ومن تقول يعني اللي بديره اللي يكون قاتل أصلا المصري يعني أبوه فإذا كان ولي الدم هو اللي عفى هذه الأصول كلها ورضي أو رضي بالدية الثالث أن يكون المقتول مكافئا للقاتل ولو كان تكافؤ بيناتهم حال جنايته أما إذا اختص من القاتل فلا تجب هذا مسلم وهذا مسلم هذا ذمي وهذا ذمي أي واحدة والحرية هذا حر وهذا أما إذا كان واحد حر وواحد عبد لا قصاص فيه المسلم إذا كان إذا قتل الكافر ما بنقتل المسلم بالكافر بالفعلية هذا مذهب الإمام الشافعي وغيره أما هذا أبي حنيفة الله قال أن يعمل مهما عادي لو المسلم قتل امرأة نقتله لو المسلم قتل دين من نقتله أما لو قتل حربي يهودي كان عندنا خروف الوتد تبع البيت الشعب بأن يساويه في الدين والحرية فلا قصاص على مسلم قتل كافرا هذا مذهب حرام قتلناه الإمام الشافعي حرام قتلناه أو قتل على من قتل إيش كافرا أو حر قتل عبدا هذا مطلوب على مسلم على مسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا حرام حطوا على الرأس بحر كتبه هو مطلوب قول توبوا إلى الله وخلاص أي نعم قال فإنه يقتص هما هيك عندكم لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم أو قتل العبد الحر هو إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه مفهوم شعب حي قال والإمام الإسلام وإذا كان ألغى الفوارق أكو في قدمه والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب فلم يفرق بين شريف ووضيع هذا من بيت شر الحافظ هذا من بيت الأوتلي قتل كما الأوتلي نحن نقتله ما فيش هو ما فيه شريف ووضيع هذا نعم يعني قبيلة عائلة ما بيت أبو الحاف ضرب لك لو في بيت فارة مثل أسنان واحد من بيت فارة ضرب لك لو واحد من بيت عز الدين قتل واحد من بيت الفارة نقتله فيه ضرب في بيت البغل عروالة بن الأسرائي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ما سمعت أن النبي حليب نفر من بني سليم فقال إن صاحبا لنا قد أوجب نعم شو معنى إن صاحبا يعني أوجب النار بسبب قتله النفس أين إن صاحبا لنا قد أوجب والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب فلم يفرق بين شريف ووضيع ولا بين جميل ودميم اللي يعتق رقب واحد يقبضه من واحد دميم ما تحسن تطلع فيه ورواه أيضا قتل الجميل لسنة آخر عنه من اللي ولا بين غني وفقير أحمد غني قد ما كان غني بسند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله يقول من ورد الله عليه وسلم من صاحب لنا أوجب غني لأجل أولاد ذهب ثلثا دينه قال أعتق عنه يعتق الله غني لأجل منه ذهب ثلثا دينه في رواية من تواضع تواضع يعني إجا الزحل أو محلك أو كذا الغني قال فقد ذهب ثلثا دينه ليه؟ لا كفاره بذلوده عن أعتق عنه يعني إذا كان قال إذا دخل الغني إذا فضل الغني في مجلسه منه إذا أين هذه الرائحة الطيبة؟ كين الرواح الذكية المورد والوحد. وهذا رواه أبو داود والنسائي إذا دخل فقيره الطيبة من الريحة يعني النار ورد قال شلون بالقتل خوف القتل الغني كل الناس مرحبا قرضاش قال الشوكاني ببلاش وما بيعطيهم الله غالي الأوصاف هذا يماني عالم كبير أما الفقير بده رضا وفي حديث وسيلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العبد قال ولا بين غني وفقير ولا بين طويل وقصير يعني بعد ما قتلوا قص منه إنه كمان أدعى في فرق بيناتهم وهذا ولا بين قوي وضعيف ولا بين سليم ومريض ولا بين كامل الجسم يعني وناقص إذا عفى الوارث أو رضي وأما إذا خص منه ولا بين صغير وكبير بل القتل كفارته ولا بين ذكر وأنثى المذكور في الباب ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل الحديث المذكور وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بأنثى وهو قول شاذ مردود في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس يقول أن الذكر وفي حديث وسيلة دليل على ثبوت كفارة عمرو بن حزم وهذا عفى عن القاتل أو ربي الوالد أما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل يقتل كفارته نعم. قال ولا بين ذكر وانثى الا انه اعتبر الفارق بين المسلم وفي حديث وسيله دليل على ثبوت الكفاره في قتل العبد اذا عفى عن القاتل او رضي الوارث بالديه واما اذا اقتص منه او قصه منه فلا كفاره عليه بل القتل كفاره لو قتل مسلم كافرا المذكور في الباب في الكتاب الاعلان الشوكاني طول عمر عندك الشوكاني عندك ألف كان أو حر عبدا أو قتل حر ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم القتل كفارة لا المسلم دخل كافر لا الحر دخل السيف محمد عدية تبدي يدفعه دية إنه كان جواب وأصل ذلك يقلب السيف ما يعني خطة ذلك لا قود إلا بالسيف أنا بدي أقول لك وهو من حديث خزيمة بن ثابت لا يعاقب الإنسان على جريمة مثلا صار عقوبتين إذا قدروا كفارة صار عقوبتين نعم وأصل ذلك حديث علي كرم الله وجهه كان حسين علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط ليش أسر لك 6 سنوات في رواية 7 وفي رواية 8 في رواية 8 جد الوحدة نقفعله لا ما تجد كرم وجهه عنه وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسناده بيقول عنه من قريب لأن تزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام السيدة رقية والسيدة عنده مكتب هائل احترق مكتبته بعد ما قارب قال اللي رواه قبل ما تحترق المكتب تبعه حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يقتل مؤمن ألا لا يقتل مؤمن مو دائما ابن الله من اخرج الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي والحاكم وصححه ضمن ضمير راجع بعد ما احترقت مكتبه شو عرفكم لو حد قال لك لا ضمير راجع للنسائي حياك الله حتى من قال الحاكم ضمير دائما بتشاهدني لاقرب شيء الي مذكور اقرب شيء مذكور الي الحاكم قال يعني الحافظ لكنه من حديث الوهاب عنه يكون حسنا وهذا لك راجل أبو داود وهذا لك راجل أحمد أما لما بجيب له الحجة إنه العلماء العربية قالوا الضمير يرجع لأقرب مذكور إليه مذكور إليه إنما واحد. رابعا القواد أو العفو ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه رابعا قال وروى البخاري عن علي كرم الله مين يعرف شو اسم البخاري روي بإسناد إسماعيل بن برخيز البخاري رابعا القواد أو العفو هنا ما عم يحكي انه البخاري اصلا من بخاري مدفون رابع القواد او العفو الان بيجي الروح يوصلوا يعني عنه القواد او العفو رأى على الديه افكاره من بيحكي على هذه اول مره لما شفته خرابي او الصلح على غير الدين كثير الحكاوى هنا وعمروا الذي رحت ثاني مره انا ما باخذ غير شيء مدهش مرتب ومعمروا كلمه الحق ابني او اغلط هن بحلاس عندهم مروءه ما له شيء وعمروا المشكله ولو بالزياده عليه سيف الاخواني ولو هنا قال وروى البخاري ولو اكثر من الديه عن علي كرم الله وجهه مين النقل البخاري مين نقل صحيح البخاري الا خطا بالاكثر من الديه ما قول شو اعظم تلميذ امام البخاري شاب اللي روى البخاري للناس من تلاميذ الإمام البخاري من هو أول من أول شو ضرب شلون قولي شو بدك فيه الآن أرفض كيف تجيب لي ولا إيش معلوم هو شو هذا اللي روى صحيح البخاري 30 مرة كما أن البخاري لو أخذ حلال 30 مرة للناس أحلى من كأنه عرق جبين الإنسان هذا آخر تلميذ البخاري هذا سمعنا كما أن لولي الجناية العفو مجانا كمان هو أفضل ها. قال وروى البخاري عن علي كرم الله هنا لا هذا كرم الله وجهه أيضا قال وأن تعفو أقرب مطلق ولا تنسوا الفضل بينكم تقول مطلق شو روى أن أبا جحيفة إنسان منك هنا قال له هل عندكم شيء من الوحي؟ في بعض الناس اخواني والله لو يحبوا سيدنا علي كثير يقولوا سيدنا علي اختصر شيء ما حدا اختص فيه من المسلمين ما اجى ابو جحيفة سأل سيدنا علي شو الاسلام كل شيء الرسول خصكم بشيء انتوا اهل البيت بحيث انه ما حدا الشرائع ما حدا يطلع عليه غيركم شو قالوا سيدنا علي؟ هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ أنا شيء في الوحي ما مذكور في القرآن. قال سيدنا علي شوف. لا والذي فلق الحبة. قالوا الذي نفس عمر بيده لو أن أهل صنعاء اليمن. الزمرة. وبرأ النفس. تقاموا على قتل مسلم قتل أولاده. ما عندنا شيء من الوحي. ما إلا فهم يعطيه الله رجلا والجحار والجنة كل مشان الإنسان الله بيخص الحديث كلام سابق نور هيك أربع مرات ظل شو حد حد ما بيفهم الغير لكن كل واحد بيفهم شيء إحدى المرات جعل أحكي لكم مسألة عنه وجعل يخاطبه سورة إيش الماء بيدي نفسه ولا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائرا حجرا وألقاك في البحر لكان أهون على الله من أن يكسر المسلم أبو حنيفة بيقول ويقضوا عقد وعهد من الله بالله يكسر خالق العهد يا بيكون بين اثنين شلون عم يجي الجماعة يا بيكون بين العبد وبين ربه بنفسه عهد ربه بينه وبينه من نفسه ما بصير إذا عهد لا تحلوا العهد إذا توفي فيه إيه نعم قال أبو حنيفة لا خيار بين وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد تعزيره إذا الإمام الشافعي قال مالك ليس لو عزى البطل في حد يعزر السجن عاما ومئة جنة هذا أبو حنيفة قال ما فيش ما قلت لك بعد سرقة ما بدك إخواني أخذ لا تحل شعائر الله أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أمرنا هذا العقد الله أمرنا بالإيفاء فيه شو العقد إن الجاني إذا كان معروفا بالشر أو ظهر للحاكم أن النصح تقتضي عقابه في أن يعذره بما يراه محققا للنصح إما بالحبس أو السجن أو القتل كما واحد يجي عنده مثلا زيت عنده قطن إجوا وفي ناس قاعدين يستاهلوا بدهم يشتروا باع لواحد نعم بعد الشريف قال أصل وجود القوات أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل لبيك يا رب كتب عليكم القصاص قديش بده ينضر هذا الحر يصير السوق يمكن ما يشتري شرة يشتري والعفو من أحد لأحد والأنثى بالأنثى أنثى مقتولة أبو حنيفة من أخذ هذا منين فمن عفى فمن عفي له من أخيه شيء صالحوا يا وعفى عنه اتفقوا على شيء ما فاتباعهم بالمعروف المساق المعروف وأداء إليه مقتولة ما لم يتفرق إحسان ما تسعود تقول بكرة وبعد بكرة باكو شو إخواني هذا تفرق ذلك تخصيص ما تفرق لا اللي تفرق المجلس غير اللي راح واحد راح يشتري ثاني هذا لما الألعاب الضر لما أخذوا المعادية راحوا البائع شو بتقول على 200 شو بتقول فيها بحنيفة قال تخصيفهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك المناقشة المحاورة الحلوة العلمية فله عذاب أليم خلي قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أبو حنيفة يقول مقصود النبي عليه هذا الفهم هون من قتل له قتيل فهو بخير مراد النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يفتدي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بكلامهما وبذواتهما مثلا شو أنت بتصير أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب يا شيخ صالح 100 ليرة كان يقول بخير النظرين المخيل هذا لا تقول انت شريت لك انا بطل بين هذا وبين ليش ما تم البيع اما اذا قلت لك بعته فهذا ب 200 ريال قلت قبل خلاص انتهى البيع والشراء ما بدي حمل ابو حنيفه المتبايعان في الخيار يعني ما لم يوجب ليش مخير ما لم يوجب العقد فاذا حط الكتاب ولم يحصل قبول لكن بالصح وشلون يعني احسنهم بخير الخير ما صار قبول حصل ايجاب قبول شو الايجاب مخير بين هذا الكلام اللي بيصدر من احد المتعاقدين اولا اسمه ايجاب بخير النظر انا قلت لك انا هلا بائع يجوز بخير النظر مخير ان يقلب وانت قال لك قال فهو بخير النظرين اما ان يفتلي فعلي كتابك هذا كلامك فالامر في العفو او القصاص يعني ما اوجب علي انه لك يا نعم يا لا او انا اقول لا بعتك هذا الكتاب يا قبل جربه هم الورثة الكلام اللي يصدر من احد المتعاقدين يعني الورثة طلبوا القول فاذا اوجب احد المتعاقدين وذهب ما قبل وان شاء عفا حتى لو عفا احد الورثة سقط القصاص اما اذا حصل الايجاب والقبول واحد عفا بده ياخذوا يشوفوا على حمل الحديث على محمد وعلى ما احتفظ عم تاخذوا بالك يا ابني شو هدي هذا هي شبه لانه صار في شبه شو هالعلم اللي اخذوه من الايه او بالعقول فهمت يا ابني عم قلت لكم مثلا من مثال روى محمد بن الحسن انا كان مثلا حطيت انا ذاك شو يا ابني روى محمد بن الحسن اخذ كمان مساله ثانيه الامام ابو حنيفه من المسائل الدقيقه شوف الفهم انا عم تكون صعب فهم شو يا ابني روى محمد بن الحسن قال نذرت ان اضاحي ابي حنيفه شايفين اخواني ما قلت لي انا ابي حنيفه الادب وجب عليك ما كنا عن تلاميذي تلميذ صح النذر فهمت يا ابني دليل ان الرسول صح عن تلاميذي اصحابه صح نذر ما يقول تلاميذي ندم اصحابي عندي ما نشاك يقول لا الندم هو ثابت لو رحنا قبل شو دليلك يا ابي حنيفه الندم ثابت؟ قال لي اوفوا بالعقود انت عملت عهد بينك وبين رب العالمين كان اخواني جماعة شو دليلك انت يا شافي الدليل قوله عليه الصلاة والسلام شو اسمه ضار لك لون كريم في جماعة يا جماعة اخوانك فين هو ايه صالح مو عم مريض فيه من نذر مو مريض يعني فيما من حذر فيما لا يجوز معنى الحديث لا لا يصح نذره نعم طيب اذا نذر صحته ما بيصح نذره في حديث وارد اه شوف يا ابو حنيف يا رسول الله الله طيب روى محمد بن الحسن خليهم ما لي شيء. ما يقول إيش؟ لا تقول هذا. نعم. الحديث لا نذر في معصية لا نذر في معصيته هذا معصية أبي. كمان أبي واحد نذر إن يذبح جديتهم جديتهم أبي أنا ما مش أقول ما بصح النذر ما في هاي شو دليلك يا أبي محمد دليل حسن تعالى أبو أبي حنيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتي برجل فقتل عمدا جابوه لرجل أبو حنيفة بيقول لما نذر إنه فأمر الله يوم العيد من اللي أمر هاي جملة قوله. نذرت صوم عيد ابن عمر تمام ولا عفى عنه بعض الصوم ثبت لكن لما كان يوم عيد الأضحى قيدوا بالأضحى صوم الأضحى ما حرام صومه قال عبد الله الوجب عليك أنك تقضي وتقضي بعد كانت النفس لهم جميعا في كل الورثة قلت يا ابني لما عفى هذا أحيى العقود ثبت عليك الصيام لكن لما كان طرى عليه يوم حرام يأخذ حق غيره قال لك لون قال وما ترى قال أرى أن ذبح تجعل الدية في ماله ذبح ثابت أما كونه فرض عليه حصة الذي عفى كون الإنسان اللي عفى صح النذر ويجب قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك في ذلك سيبين الفاني مين أخذها أخذها من هذا الفهم قال ابن محمد وانا ارى ذلك وهو قول ابي حنيفه كنا على الحديث عن الكرسي سيدنا علي قال هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القران قال لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القران وما في هذه الصحيفه كمان لما راى الحق رجل الحق علي ابي الاعراب معلوم كسيدنا عمر قلت وما في هذه حجة المهور النساء قال على المنبر جمع الناس هذا مع الناس المؤمنون تتكافأ دماؤهم من خطب من له عليه ولا يعمل واحد أتى المؤمن وأخذ مهرها أكثر من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذن الزائد وأرده النقطة المسلم بالكامل هذا شاهد إيش أنت عجوز سيدنا ممشى قد أن لك وفقاء الأسير ورواية أن لك هذه النقطة إنه إذا كان عندك أسير إذا حكيت الأسير الله بيعطيه كل جزء من أجزاء ذلك أجزاء جزء من أجزاء منه أخطأ رجل وأصابت امرأة هل أخذت أسير حكيت أسير وفقت لوجه الله ألم تعلم أن الساكت حق شيطان أخرى إيده بيعطيك إيدك من النار بدنه بيعطيك أبدا فضيلة ما جابني وألا يقتل مسلم بكافر هو موت وألا يقتل مسلم سيدنا عمر بالأول لما راح عبد الله بن مسعود يقول الشيخ وهذا مجمع عليه بنية الكافر الحكيم إسرائيلي صغير راح الشيخ صالح من هون لحدودنا شاف واحد إسرائيلي حط عليه وطرق وقتله هي معه أرى أن تجعل الدية في ماله وتعفى عنه حصة الذي أعفى عنه العفو ما بنعطيه شيء بعد قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول فقد آذنته بالحرب وإن كان في ورثة صغير مو ذمي أخذ أحد منا فإنه انتظر بلوغه نعم تظهر ايش حتى يبلغ حتى له حق بعد هذا فان المسلم يكون له قتله للحرب لليهودي بالجول الخبيث فانه لا يقتل به اجماعا جميع العلماء لجميع الورثه حتى لو حط ولا اختيار للصبي قبل بلوغه واما بالنسبه للذمي اللي قاعد ببلاد اذا عفى الورثه جميعا والمعاهد أو أحدهم أحد مثلا لا مريض وجب على القاتل ما مغلظة ما لسه كبير أنه دية هذا معاهد مغلظة ما بجوز نقتله 30 حقة ظهر لك يوم هذا بحني من نقطة مقام 30 بنت مقاض 30 ابن مقاض و40 حبالة في بطونها ايش أولادها صعب حالة في ماله كمان حالة يعني والمعاهد ما نقول الورثة تعطوا معاهد أي في ماله يعني السفراء العمل يسموه ناقل الورثة تبع الدول هذول معاهدين لا تلت العمل كانوا دولة حرب علينا أفضل من طرف العمل إذا استناهم نحن ضدية إذا واحد قال إمام حفظ استناهم نحن ضدية لقبيلته أما إذا كان عامد متعمد فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء حالة في ماله قد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء فذهب الجمهور منهم وجوب القصاص من يعني امتى واجب القتل القاتل لأن المسلم لا يقتل بهما ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط توفرت بين الذمة والسمعة معاهد مؤقت أما الذمة هذا لطول عندنا سبع شهور نصارى أهل البلاد قاعدين على طول اليهود قاعدين على طول أما هذا السفير بيقعد سنة سنتين ثلاثة بيقعد يقعد يجيبوا غيره معاهد شو بصير القوانين؟ لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك جميعا مهدورون دليل ولم يأتي ما يخالفها لهذه الأحاديث اللي بتشيد ايش حرمة الذمة عدم قتل وقالت الاحناف قلنا شروط وجوب القصاص الامام ابي حنيفه ولا يجب القصاص الا اذا توفرت الشروط الاتيه اولا ان يكون المقتول معصوم الدم اصل الحنف فر عليه فلو كان حربيا بالميل او ثانيا محصنا او مرتدا فانه لا ضمان على القاتل الله يرحمه لا بقصاص ولا بدية لماذا؟ لان هؤلاء جميعا مهدورون روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله يشم الله عليه وسلم قال ما بيقتل لا يحل دم امرئ الى محضر منه فيها يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا دائما حاططها بجنب اين ما راح واين ما اجى اولا جواب لغه الكوفه بالاول كان يقال له حنيفه انه فيها مين اقر بنفسه او اقر أبو حنيفة الدواء والنفس بالنفس وقد النفس ولما إله بيحس حنيفة إخواني وفارق لدينه أن وفارق للجماعة اللي يحط فيها حبر ويحط فيها الإله الجماعة شو يعني نصر إخواني ثم أخواني الثاني والثالث فيها قاتل كم جردون فيها خمسة وعشرين سبعة وعشرين جردون كل جردون جعل الثاني لحال والثالث ده مش مستوانا ما الفرق فلا قصاص على صغير ولا صغير ما حكيني أول ما بيعرف لو كان متعمد الله يرحمه والدي كان عنده ولا مجنون ولا محظوظ لأنه غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح او ارادة نعم كل غرفة اموها الغرفة الجيران الثالث والثاني تبين ان يكون قاتل بالغا وعاقلا هل الثاني والله انا بوجودي لما كان اخذوا ما لقولي لدولي كنت ولا صار له شلون ضموها للدكاكين اللي هناك ما بتعرف الغرفة انا وديها الشيخ الرحمن يا بالاول شيخ حافظ ولا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معه فيجي الجرادين ياخذوه من انهم غير مكلفين صار له شلون الشيخ ليس لهم فرصة او ارادة حرة 27 جردون هيك الواحد انا ما قال اذا كان المجنون يفيق احيانا فقتل وقت إفاقته اتصل معلوم كثير من المجانين الإخواني بيصحوا بعض الأوقات بيخلعوا وقالت الأحناف وابن أبي ليلى تكفل ليلى كان معاصر لأبي حنيفة مشيخ كبير كأبي حضر بالحالة هيمن شوف يا ابني الله يرحمه أما الحضية مرة أما إذا كان هو بحال صحوه وأمر الإمام أبو حنيفة شاهد بهالدعوة بسلوخ نعم وكان القاضي قال ابن أبي ليلى وكذلك من زال عقله بسكر ومتعلم بشرب اثنين هن عرس راح شرب عامد وتعمد حسكه وخذ الإسلام الحالي صادفوا عند الباب بسلوخ هناك قول عند الإمام أبو حنيفة قدموا قالوا لا ما بصير يقدم سكر عامد من عقل على الحاكم القاضي تبع قدموا لما فاتوا وجد الحريم عم يغنوا ويشفقوا يرسل لما شافوا العلماء دخلوا سكت فعن مالك أحسن بلغوا أن مروان ابن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان أسقطت شهادة منين وهذا لا يقبل لك شهادة وهذا تحقيق مروان ابن الحكم كتب إلى معاوية المغنيات يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أتحكموا على الفسق بالحسن قال له يا إمام أنا قلت لأحسن هم عم يرقصوا وزكوا لما سكتوا هل لما سكتوا قلت أحسن تنسكوا يكون قلت هذا شباب قال له رجعت لك شكر دي خلاص لو كان شجاع ما مدروه ايش غبيين نجس حد يروح يطلع الحد الحد اللي شجاعته لو واحد نحن نشيله نحن اثنين وفي الحديث يقول الرسول قال له لا كان شيء لكن ظنه غير مسلم يمكن يرجع يرجع فقتل فقتل في هذه الحال الطويل لا قصاص عليه البال الطويل اللي تحمله صار لك وفي الحديث يقول كمان مرة صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم كان عن احد يحكي الربيع وعن النائم الربيع كان عالم كبير هذا اللي كان يألف وقال مالك الأمر المطمئ عليه عندنا صموخ مدينة المنورة ما بدي يقتل بين الصبيان الوزير الربيع صار مألف خمس مجلدات وأن قتله الحيوانات التي لها أذن والتي ليس لها أذن ويحددها حلم قال شو كان الجواب منه لما يكون بالي حنيفة تنع ويبلغ أبو حنيفة وإن قتل الصبي وأن غير إن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ لما شاف حسن نطق أبو حنيفة أن قتل الصبي خاف على وظيفة قتل الصبي لا يكون إلا خطأ وقتل أبو حنيفة أبو حنيفة كان هذا الوظيفة كلها رابعا قال يا أمير المؤمنين إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن الشيخ الأصغر أن وأن يقول إذا واحد يعني قال قول وبعد يومين ثلاثة أربعة خمسة قال إن شاء الله التغى كلامه أو عقد عقد مثلا رجلونه لونه وبعد يومين قال إن شاء الله ما بقى يقع عليه الكلام التغى كله قال له هيك بتخالف قال له يا أمير المؤمنين إن وزيرك هذا لحماقته يحب الناس يبيعوك في المسجد يجعل يقول إن شاء الله يخلعوك من خلافه وكيل لمسيحي والمسيح عنده قال له لا بس لا تعرضي بحنيفة بعد قال له طيب. اكتم علي نعم بحنيفة قال له اكتم على البحث الله خليه يقعد يحكي قدام الناس لا تفتحوا قدام الناس حتى بيقولوا ان شاء الله مش له قال له لا تعرض لبحنيفة بعد هذا قال له لما طلع هو اصحابه قال اراد ان يتعشى فينا حب هو تغدى فيه اللي عشى فيه ما تغدينا فيه الليرة هي معروفة ما فهمش له حرام نرجع معه الله يرضى عنهم كان يحبوا بعضهم اذا معروف مناقشاتهم أحلاها يا ابني شيء عجيب مناقشاتهم من أعجب ما قرأت كمان إنه كان عالم العلماء الأندلس جمع المال ومات عاد مدة في الأندلس حب إنه يمضي عمره يموت في القاهرة في مصر أي سلام باع كل ما عنده عنده كان نهائي الحكي والغراض كله حمل الغراض الخفيف الخفيف حتى ما ماشي هو ولاده وعائلته ماشيين مسن مر على سوق الباعة الها من سوق الها عندنا هون خضر بده ما يخلوا وجد اثنين كل واحد محمل شيء على دابه عم يتناقشوا بين بعضهم هل هو ريد اثنين البائع يعني والله كان بيأكل بياكلني ابو السوق لا بالاندلس بالاندلس بالاندلس هنا ما طلع سوق الشاب الاندلس ما خرج منها مر طريقه على سوق الها مثل سوق الها عندنا هون اثنين هذول الأميين شو رأيك بقول ابن عباس بجوز الاستثناء ولو إلى ست شهور إن الروح لما ما سمع لما سمع وقف إذا كان ماله كل ربا أنا أقول إنه هذا القول مدسوس على ابن عباس أما إذا كان لا والله في عنده ما قال شو دليله تجارات وفي عنده أشياء حلال قال له دليلي رب العالمين ذكر القرآن عن سيدنا أيوب لما نذر إنه بده يضرب بزوج برحمي 100 جلدة بس الله يعافيه وذكر قال له خذ بيدك ضغطة شو خذ قربان هيك وضربه فضر بواحد حتى ما شفته والقياس المعارض بدل ما لو كان عمل الخلية على ما بيحجوا انه يجيب القضيب يضرب بعض البعض كما كله يضربه قال له قل ان شاء الله ان الاحكام المختلفة انما هي الزوات المختلفة كمان الرجل اللي بيطلق زوجته بالحلال حلال وله اولاد وان ذات الامر غير ذات الخلق والخلق بالاجماع حلال فاذا انتقلت ذات الخمر الى ذات الخلق يجب ان يكون حلالا كيف ما انتقل شيخ كان انتقل بحالي شيخ والله مو حلوه مويك يا ابني بالله عليك بصير المخدرات مستعار انتقل البحث ايه يلبق له ما تبقى هذا هو حكم الله في الخمر. وأما ما يثير العقل من غير الأشربة لا أخرج البلد رجعوا تمنع البلد من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر حرام فورا إن شاء الله. معلوم الحشد اصغر اشتغل يمين ما اذا كان طلع لبرا ان شاء الله. لا بعد ما شوي لو قعد شوي احوال ان شاء الله ما عقد صار متصل لما كان متصل هنا خذ نرجع لحديثه. نشاط وقوة وذكاء سكرتية بأول الأمر. وقال أحناف وابن أبي ليلى لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي. المسلم قتل واحد حربي مثل أن قتلنا واحد إسرائيلي ظل شلون ما نقتل المسلم ولا معصيدية كمان كما قال الجمهور العلماء قالوا وخالفوهم الإمام أبو حنيفة بن أبي ليلى خالفوا الجمهور بإيش في الذمي والمعاهد وغير من خدرات فإنه حرام لأنه مسلم قتل مسلم حديث مسلم الذي تقدم ذكره الذمي المعاهد قتل مسلم نقتل المسلم أو المسلم قتل المعاهد نقتل المسلم كل خمرين حرام. شو قالوا إن المسلم إذا قتل الذمية أو قتل المعاهدة بغير حق فإنه والمسلم يقتل بهما بالذمية الديار المصرية عن الحكم الشرعي في المواد المخدرة. دليلكم شو دليلكم واشتمل السؤال على المسائل ما دليلكما سؤال قال لأن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم ثانيا التجار بالمواد المخدرة يشتريها وإذا ما جاء نسخ هنا واتخاذها وسيلة للربح التجاري الدين ما قبلنا من قبلنا ثالثا زراعة يجري علينا ما لم يجري نسخ له وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذا نفس ولا مو نفس أبدا أخذ بالآية بقصد البيع وأخرج أو استخراج المادة المخدرة منهما حديث عبد الرحمن البيلماني. مين هذا البيلماني دخلك عبد الرحمن البيلماني قال هذا مولى بن عمر الربح الناجم من هذا السبيل مدني نزل حران أبو حران عوامين نزل حران أو ربح ضعيف من الثالثة ضار لك لون نعم وقد أجاب وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد لكن لما كان الحديث عم يوافق الآية ضار لك لون وإن كان ضعيف قوي الآية نعم شلون صار موافق الآية والعبرة الآية هذا ضعيف. وقال فيه قانون الرسول لا رسول عليه الصلاة والسلام وقال أقرب شيء رسول الله وين وقال أنا أقرب من وفى بذمته بعهده أنا عاهدته جزء من واحد جزء من جزء القاتل هاي الطريق اللي بدنا نقرأ من طول وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وين يا شيخ إبراهيم أنا أكرم من وفى بذمته ما في ألزمة وقالوا أيضا مين القالوا قولوا نشوف لا إله إمام أبو حنيفة بن أبي ليلى وأصحابهم يعني إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي المسلم إذا قطع أجمعوا كلهم الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كلهم أجمعوا إذا واحد مسلم سرق من واحد مصري سرق من واحد يهودي معاهد قال فيه هذا إجماع مال بعدل هذا في كثير من الناس

تلاميذه وتلاميذه من أصحابي. شوف الأدب. كيفين يا أخي؟ هنا رفع لأبي يوسف القاضي رحمه الله مسلم قتل ذميا كافرا. اللهم من أحييته ذمي بشركة أحيي على الإسلام. مو هيك يا ابني؟ هي صفة بسموها صفة كاشفة. شو بيقولوا لها؟ صفة كاشفة. اللهم أبدله دارا خيرا. فحكم عليه بالقول. مو هيك؟ فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه. اللهم بارك يعني ورق مكتوب كما بارك فألقاها إليه. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. فإذا فيها اللهم لا تفتنا بل اغفر لنا ولك ولجميع يا قاتل المسلم الكافر. اللهم اجعل الجنة مسكنا ووسع مدخلا جرته وملعاجه الجائر. حاطين انا كان عندي جرته تبع الشفره الاولى هي خطا قوموا الفاصل حطوها بعد الكافر هنا هون انا حطيته يا قاتل المسلم بالكافر أنت ارحمه برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء اللهم اجعله من الشهداء الأتقياء البررة وراء بعض محطين شخصه ومعنون كمان أبيات عندكم أحسن يا قاتل المسلم بالكافر جردة وما العادل بالجائر يا من شو عندكم يا من ببغداد وأطرافها كمان هون من علماء الناس أو شاعري استرجعوا وابكوا على دينكم يعني يقولوا إن لله وإن إليه راجعون ليش واصطبروا فالأجر للصابر جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر فدخل أبو يوسف على الرشيد هارون وأخبره الخبر وأقرأه الرقم فقال الرشيد تدارك هذا الأمر لئلا تكون فتنة شوف العاقل دارك لا صار لك له فخرج ابو يوسف اللي كان الاخر داهي وطالب اصحاب الدم ببينه على صحه الذمه وثبوتها تابع المشهور في معك دليل انك تذمي فين الحكومه معاهدتك واعطيتك شروط انك انت تذمي هات لي شوف ويدفع يلي عليه إيه لا هات الشروط لشوف الاول في معك عهد بذلك صار لك له فلم يأتوا بها فانسجوا بها ما معد حجي لدليل فأسقط القوت وعطاني لك شايفين شوف العلم يا سلام على العلم شايف عقل أمير المؤمنين كمان ليش واسع لأنه الله لما يجعل أمير المؤمنين يجعل حاكم الله بيعطي عقل يسعى الناس كله نحن وحدنا ما بيسعى أنه لابنه يصبر عليه ظهر لك له لكن اللي بيصير رئيس البلاد بده يعطيه وسعة صدر وعقل واسع يسعى البلاد كلها سيدي اللي كان بالرفعة مفهوم اسمه ما هو ذكري رجل ألف لشن عليها نهل البلاد نهل القاتل هي لابد يكون هيك شعراء معلومة بخوفه ظهر لك له وقال مالك والليث مالك إمام دار الهجرة والليث ابن سعد ظهر لك لون هذا مدفون في مصر رضي الله مصري رضي الله تعالى عنه الشيخ الإمام الشافعي حتى كان يقول الإمام الشافعي والله إن الليث أعلم عندنا من مالك ولكن الحظوة لمالك الحظوة لمالك ولا الليث أعلى مسلم إخواني لكن الليث كان أكرم من على وجه الأرض ظهر لك له حتى أكرم من أمير المؤمنين بعصره ظهر لك له يقول كان دخلوا مدري قالوا 80,000 ليرة ذهب ظهر لك لون باليوم أو بالشهر والله ما بعرف دخل الليث بن سعد يقول وما وجبت الزكاة في ماله ولا سنة شو هالأمة هي قال هم رجال ونحن رجال هم رجال وانت رجال يا بتقبل الجردون عندك 4 أيام فين بتعمل حالك ايش انتم رجال ونحن رجال وهيك يا أخي صار عندنا هالبرادات باب الاول يخافوا الناس تنتزع الطبخه يصدقوا فيها الفقراء ظهر لك شلو قال لك عندي براد والله واحد قال لي والله اكلت عامل ايش فخدي اكلتها بعد 30 يوم كاني الان طبخها ما بيخاف ان تخم ما بيصدق شلون بالاول كانوا يخافوا اذا تم الدنيا ايام صيف تنتزع مو هيك يا ابني يوزعوا اذا ما تنتزع اما الان ما عاد في شيء البخيل فرح زال. لكن ما نقول انه لا تاخذوا برادات لا هي نعمه من نعم الله لازم تتكارم اكثر صار تستطيع انك تحفظها وما تصلى شيء وعم تعطيها هم بين ايمان المؤمن قوه الايمان شلون وقال مالك والليث لا يقتل المسلم بالذمي الا ان يقتله غيله خداعا ظهر لك شلون قال وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه فوت عنده على البيت ويضجعه ويذبحه ما حدا عنده خفاته اللي فجأة يعني من شلون وبخاصة على ماله قتله مشان إيش يأخذ هذا بالنسبة للكافر وأما العبد فإن الحر لا يقتل به إذا قتله الحر إذا قتل العبد لا يقتل به بخلاف ما إذا قتل العبد الحرة. بخلاف ما إذا قتل العبد الحرة، العبد قتل الحر، نقتل العبد هون، فإنه يقتل به، يقتل العبد بالحر، والكافر يقتل بالمؤمن، مش لهم بالمسلم. ابن دليل لما رواه الدارقطني فضلك لون من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هي سلسلة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، انت شو يا ابني؟ اختلفوا فيها الناس، بعض بيقول حج وبعض بيقول مو حج، المعتمد ان ايش حج، ان رجلا قتل عبده صبرا. شو معنى صبرا؟ حبسوا حتى مات، لا طعموا ولا صاح حتى مات جوع. ورد الحديث دخلت امرأة النار بهرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت. رسول وقت الاسراء رآها المرأة معلقة بكراعيبها بجهنم، والقطع تنهش من سديها. مشلول يا ابني؟ ان رجلا قتل عبده صبرا متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ما قتل، شايفين اخواني، ونفاه سنة عن اهله، ومحى سهمه من المسلمين، كان يعطيه ايش الشيء من المال، ولم يقده به. شو عندكم انتو؟ حطوا لها، أنا حطيت لها، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة كمان كفارة. طار لك له ما أخذ المدير أنه يعني السيد، ما أخذ المدير أنه سيد، لأنه هو سيد. أنت ومالك لا، العبد وملكة يداه لسيده ومولاه، ولأن الله تعالى يقول الحر بالحر، وهذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه أنه لا يقتل الحر بغير الحر، وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته بالغة ما بلغت، وإن جاوزت دية الحر، هذا إذا قتل عبد غيره. مثل إخواني، أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث. ظلت لون، وإلى هذا ذهب شو الحديث، نزل 300 جلدي ومن في سنة ومن بأمسهم بالإسلام. أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد والهادوية. نسبة لإيش؟ قولوا شو؟ لا، الهادوية. ظلت لون الهادوية، هذا من بين العباس، ظهر لك لون شو بيسموه الهادوية، نسبة لإيش؟ اسمه الهادي، ظهر لك لون بين العباس، إله المذهب نسبه إليه الهادوية. نعم. وقال أبو حنيفة يقتل الحر إذا قتل العبد، ما في النفس بالنفس، مو صريح؟ نعم. لأن إلا إذا كان سيده، وذلك لا يقتل، وذلك أن الآية الكريمة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، معلومك الوالد لا يقتل بولده، ولا الوالدة تقتل بولدها، ولا السيد يقتل بعبده، صافي شبك ملك. هنا وهذا عام في كل الحالات إلا إذا خصص، وقد خصصته السنة بحديث البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. شايفين إخواني؟ نعم. ولو صح هذا لكان قويا، إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث. وقال النخعي يقتل الحر بالعبد مطلقا أخذا بعموم قول تعالى أن النفس من سواء كان عبده ولا غير عبده. شايفين إخواني؟ لا يقابل ولا لمنكر يعني. نعم. إيه. نعم. في الحديث عم يقول إنه هذا منكر، لكن الآية نفس من نفس بتقوي. وصلنا الإيش السابع الآن، خلونا على السابع لك كتير لسه. طويل السابع. نعم. صحيح. نعم. إيه. لا عند قتل غير، لا غير. طيب. السابع ألا يشارك القاتل غيره في القتل، حطوا على القاتل فتحة حتى ما تقرأه فاعل، ألا يشارك القاتل غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص، مثلا مجنون وعاقل هجموا على إنسان وقتلوه لا يقتلوا صار بشبهة، محتمل يكون هذا ضرب وهذا ضرب، مثلا يكون ضرب المجنون، المجنون لا يقاتل، عم تعطوا بالكم صار في شبهة وإدروا الحدود لكن محطتهم إيش دية. ألا يشارك القاتل غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص، فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل عامد ومخطئ، عامد ومخطئ شافوا زوال بعيد ذاك واحد منهم خمن غزال وذاك بيعرفوا أنه هذا الإنسان عدوه، هذا ضربوا بنيه يقتلوا عمد وذاك ضربوا على انه ايش غزال، اثنين صابوا صار في شبهه، ظل محتمل يكون مات من تبع اللي ظنوا غزال، محتمل يكون مات من لما صار في شبهه بتدعو الحدود من حضيه بس، او مكلف وسبع ظل اشتركوا في مكلف ايش وسبع، شلون مكلف وسبع؟ مثلا اعطوا بالكم ومثلا كان يعملوا زريبه وزربيه للأسد، يعني حفرة كبيرة واسعة وبيغطوها من فوق بشاش بسيط بأشياء، بيجي الأسد مع فارغ طب بيجي ما بعرف شيء يطلع، هذول إجا مثلا ثلاث أربع أشخاص هم صاروا يتفرجوا على الأسد، واحد منهم أو صاروا يدافعوا أوقات بصيروا في حفرة بصيروا يدافعوا، هذا من لعب دفعوا واحد مثل بواحد ثاني وسلتوا اثنين، ضار لك لون طلع الأسد شو عم بقول؟ لا أو مكلف وسبع، طيب بالك مكلف وسبع بيكون واحد معه كلب معلمه، ضار لك لون لما بيهجم على الإنسان بيعيط الكلب بيساعده الكلب فليه بيقتلوه اثنين الكلب والإنسان كما صار بيشوبه، كثير في ناس الكلب اللي عنده أحسن من إنسان أبدا، حط دودية بس ما بنقتله، أو مكلف وغير مكلف عن السبع من بعد الكلب سبع لك الكلب يعني إيه؟ سبع سبع لك لا أوقات بيعلموا السبع كمان أيوه. بيعلموه بصير مثل الكلب لما بيقول له هجوم على فلان بيهجوم عليه لك إيه بيشمل كل ما له إيش نعم مكلف أو مكلف وغير مكلف مثل الصبي والمجنون ها فإنه لا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ لأنه ويمكن أن يكون حدوث القتل من فعل الذي لا قصاص عليه كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص، وهذه الشبهة تسقط القواد، وإذا سقط القواد وجب بدله ووديته، وخالف في ذلك مالك والشافعي رضي الله عنهما فقالا على المكلف القصاص وعلى غير المكلف نصف الدية، نصف الدية، ومالك يجعلها على العاقل الدية، والشافعية يجعلون في ماله في مال القاتل المتعمد من إخواني، ثم قال قتل الغيلة، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا الحمد لله رب